تخطيط في غاية السوء والحقد. لقد فكروا وخططوا بالفعل أن يتخلصوا في طريق عودتهم من رسول الله. يا إلهي، خرجوا معه في الغزو، فالقوم يشاركون المسلمين الجمعة والجماعات، القوم يشاركون المسلمين الجمعة والجماعات، يصلون معهم الجمعة ويحضرون معهم الجماعات، بل ويشهدون معهم الغزوات، وقلوبهم تغلي من الحقد كالمراجل التي تغلي على النار المشتعلة المتأججة. فنار الحقد في قلوبهم تؤجج هذه الأفكار الخبيثة وتنضجها، بل ولا تقتصر هذه الأفكار على مجرد الفكر، وإنما يحاول هؤلاء الخبثاء أن يترجموها إلى أقوال وأفعال على أرض الواقع. يتجلى هذا الإجرام وهذا الخبث والخداع والنفاق في التخطيط لقذف رسول الله ورميه من عقبة مرتفعة جدا في طريق العودة، ليسقط النبي في بطن الوادي مقتولا. ولكن إذا خطط المجرمون ولا زالوا يخططون للإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد وعده بقوله سبحانه: والله يعصمك من الناس. ووعده سبحانه بقوله: إنا كفيناك المستهزئين. فلو خطط المنافقون وتمالؤوا مع الكافرين المجرمين في أي زمان وفي أي مكان لينالوا ممن أعلى الله قدره، لينالوا ممن رفع الله شأنه، لينالوا ممن أعلى الله ذكره، فلن يتمكنوا أبدا. وأنا أقول وقلت ولا زلت أقول: لن يضر السماء نبح الكلاب، ولن يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. فهؤلاء لو اجتمعوا لن يطفئوا نور مصباح كهربائي، فكيف يطفئ هؤلاء نور الرب العلي وأنوار نبوة الحبيب النبي؟ محال. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأنا أود أن أقول لأمتي: التخطيط لإيذاء النبي أمر قديم، ليس معاصرا على أيدي هؤلاء المجرمين الخبثاء في الدنمارك، وعلى أيدي المجرمين الخبثاء والمنافقين في مصر أو في أي مكان في الدنيا. يخرج علينا من بين هؤلاء من حين لآخر قزم نجس حقير، أو نجسة حقيرة مخذولة، ليريد هؤلاء أو يريد هؤلاء من خلال هذه الكلمات المسمومة العفنة أن يطالوا درة تاج الجنس البشري. فكيف لهؤلاء أن ينالوا أو يطالوا درة تاج الجنس البشري كله؟ كيف لهؤلاء أن ينالوا طهر الطهر، طهر الطهر وشرف الشرف وأنا والله أقول لو اجتمع أهل الصدق في الأرض ليذبوا عن رسول الله أو ليزودوا عن رسول الله وعن حياضه وعن شرفه وعن عرضه ما شرفوا رسول الله بذلك، بل شرفوا أنفسهم ورفعوا قدر خسيستهم. وأنا أدين لله بهذه الكلمات وأقول والله ما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالتخطيط لإيذاء النبي أمر قديم، ليس معاصرا وليس حديثا. وأنا حينما أعرض عن الرد عن كتاب حقير لا أريد بذلك فقط، أريد بذلك فقط ألا ننشر الشبهة وألا نوسع نطاق الشبهة. فليس من الدين، وأنا أقولها لله، ليس من الدين ولا من الفقه ولا من العلم ولا من الحكمة ولا من البصيرة أن ينال قذم حقير أو نجسة حقيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء في مقال أو في كتاب لم يقرأه إلا 1000، إلا 5000، إلا 50000، إلا 100000، لم يقرأه إلا 1000000. ليس من الفقه أن أرد على هذه الشبهة في 10 ملايين. فمن هؤلاء 9 من هو صاحب قلب مريض. إن رددت الشبهة في هذا النطاق الأوسع من النطاق الذي أثيرت فيه الشبهة ذاتها، سأوسع نطاق الشبهة وسأوسع دائرة الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من الفقه يا مسلمون أن نرد على الشبهة في نطاقها التي أثيرت فيه فقط، حتى لا أفتن مسلما من حيث أقصد أو لا أقصد. أما إن انتشرت الشبهة واتسع نطاقها وتناولتها وكالات الأنباء العالمية كما حدث في الدنمارك، فإننا نقدم أرواحنا ودماءنا وأموالنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا وأنفسنا فداء لسيدنا رسول الله. والله لا نقول ذلك من باب التنظير السالب، بل أنا أقول ذلك وأعلم يقينا أن في الأمة من شيوخنا وآبائنا ونسائنا وأولادنا وأطفالنا من يستعد، من هو مستعد الآن لأن يقدم دمه بكل حب فداء ونصرة لسيد الخلق وحبيب الحق. لكن ليس من الفقه، أكرر، أن أفند شبهة أثيرت في حدود 1000 أن أرد عليها في حدود 2000 أو في حدود 10000 أو في حدود 1000000، لأننا سنوسع نطاق الشبهة. وأصحاب القلوب المريضة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، قد تعرض الشبهة، قد تعرض الشبهة ويتوسع نطاقها. وأنتم تعلمون أن الزمن الذي نحياه الآن وزمن الشبهات، تعرض الشبهة على قلوب كثيرة فيتشرب كثير من القلوب هذه الشبهة، وربما لا يخرج صاحب هذا القلب بعد ذلك من هذا الجو المظلم ومن هذا الإطار الحالك السواد إلا إذا شاء ربي شيئا. والله الذي لا إله غيره، ما من أسبوع يمر علي إلا ويأتيني شباب وفتيات في كليات الطب والهندسة، وأنا لا أريد أن أشهر مثل هذا، وإلا فسأقع فيما أؤصله لحضراتكم الآن بأنه لا يجوز. لكن فقط أود أن أقول تعرض الشبهة في أي فضائية أو في أي موقع من مواقع الإنترنت، فتصيب هذه الشبهة قلوبا كثيرة. لأن من ينكر علي الآن إن قلت لأن العقيدة الآن في القلوب ليست راسخة كرسوخ العقيدة في قلوب الصحابة؟ من ينكر علي هذا؟ أريد عاقلا واحدا على وجه الأرض ينكر هذا التأصيل. وهذا تأصيل تعلمته من علمائنا، يعني ليس من كيسي أنا وليس من عقلي. قد أخطئ، فأنا بشر لست ملكا ولا نبيا، قد أخطئ لكن لي في هذا التأصيل سلف، لي في هذا التأصيل سلف. وأي سلف؟ إنهم أئمة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما شبهة كما حدث في الدنمارك، بفضل الله ما سكتنا وما سكت إخواننا ولا علماؤنا، وقد يعني كلفت إخواننا في قناة الرحمة بإعادة شريط إلا رسول الله، وقد أعيد بالفعل مرتين وسأعيده أكثر من مرة. ولو تابعتم الشريط، وأنا أتوقع إن شاء الله أنكم سمعتم الإعادة، لسمعتمني أقول وسيرجع الدنماركيون مرة أخرى للإساءة لرسول الله. حصل ولا ما حصلش؟ حصل حصل. اوعى تقول بقى ده الشيخ فتك ورجل محلل سياسي واستراتيجي وبطيخي، لا اطلاق، ما فيش كلام من ده خالص. امال يا عم الشيخ انت عرفت الغيب؟ انت قلت لنا الكلام ده من سنة هيرجعوا تاني، ورجعوا. الله وانت بتقول لا يا حبيب، لكن ده قرآن وسنة ولن ترضى. ده قرآن، ما هو اللي يفهم القرآن يعرف السنن الربانية، اللي يستوعب القرآن ويفهم مراد الله ومراد رسوله يستوعب السنن الربانية في الكون ويعرف المسألة ماشية فين، مش تحليل استراتيجي ولا سياسي ولا بطيخي ولا كلام منه. ده قرآن وسنة. مش بقى انتم بتنطلقوا من نظرية المؤامرة، لا، ده بننطلق من كتاب ربنا وسنة نبينا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، ودوا لكم العنت والمشقة والحرج والإيذاء والهلاك، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حاجة تجنن، إن كنتم تعقلون. اسمعوا مرة عن ربنا، اسمعوا مرة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. إن كنتم تعقلون، حاجة تحرق القلب. ارجعوا بقى مرة لله واسمعوا عن الله، ولا ينبئك عن القوم مثل خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صح، أنا بأحيي دور وزير الخارجية المصري لاستدعائه سفير الدنمارك في مصر، بس انا الحقيقة طمعان في اكتر من كده. انا عاوز يطرد شر طرده، مش نجيبه نعتذر له، ده احنا عاوزين نثبت لهؤلاء ان مفيش اغلى عندنا من محمد ابن عبد الله. وبأحيي دور وزير الاعلام لما منع بعض الصحف اللي اعادت رسم الصور او نشر الصور المسيئة. لكن هذا لا يكفي. انا احيي، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وانا عاوز اقول ان اذا من احسن نقول له احسنت وجزاك الله خيرك، ونريد مزيدا من الاحسان. ما نبقاش على طول الخط مقفلين ولا نرى أبدا إلا من منظور أسود، لا ده مش منهجي، بس نريد ما يليق بقدر النبي. ده مش قدر النبي، ده مش قدر النبي عند الأمة. أنا بس أسأل سؤالا، والدنيا كلها تسمعني وتراني، هل لو أساء الدولة لرئيس دولة ماذا تصنع هذه الدولة التي أسيء لرئيسها؟ فقط أنا أطرح السؤال، ماذا سنصنع؟ هذا رسول رسول الله أشرف من رؤساء كل الدول. وأطهر مخلوق على وجه الأرض. ما فيش أقل من رسول الله. مضى زمن الخنوع والخضوع والذلة والمهانة. خلاص يا جماعة خلاص. ينبغي أن تعود الشعوب وأن تعود الأمة إلى الله، وأن تعلم أن طريق النصر والعز والتمكين هو ده، هو العودة إلى الله وإلى رسوله. القلب بينزف ورب الكعبة ما عادش خلاص بقى. الله، المسائل بقت واضحة. وربك أقام الحجة على كل أهل الأرض بهذا الإعلام. خلاص، كان زمان الصور مستورة أو مدارية أو مخفية، ما عادش حاجة مخفية خالص. خلاص، أنت في عالم مفتوح الآن، عالم السماء المفتوحة كما يقولون. كل كلمة بتتقال دلوقتي هيشوفها في نفس الأسبوع، أو لو بنقدر ننقل هوا هيشوفها في نفس التو واللحظة عشرات الملايين في الأرض. ما عادش حاجة مدارية. فهننصر الرسول امتى؟ متى سينصر زعماء الأمة وحكامها وقادتها ووزراء إعلامها ووزراء خارجيات دولها؟ متى ستنصر الأمة رسول الله؟ إن لم تنصر الأمة رسول الله الآن يا أخي، سبحان الله، أهل الدنمارك معترضين وبيقولوا لا، إحنا ما نقدرش نأمر هذه الجرائد المجرمة بعدم إعادة نشر الصور أو الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لك أصل ده بيناقض أو بيخالف حرية التعبير. ده تعبير أيها الكذابون، هذه حرية؟ حرية التعبير أن تسيء إلى أشرف وأطهر بشر عرفته الأرض، لرسول، وأي رسول، إلى أعظم رسول، دي حرية التعبير؟ حرية التعبير أن نسيء لدين، دين يدين به مليار وتلت، بس فين المليار وتلت؟ يا ألف مليون وأين هم؟ أين هم؟ فين المليار وتلت؟ أنا مالي يا عم؟ يا مولانا خليك في حالك، يا مولانا أنت أتغير الكون، يا مولانا ريح دماغك، يا عم الشيخ خلي بالك من نفسك أنت بس، أصل الحيطان لها ودان، أنت بتنفخ في قربة مقطوعة، ما أنت يا ما قلت. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات المهزومة التي تملأ القلوب بالإرجاف، التي تملأ القلوب بالإرجاف. قد أنتوا شفتوا أقوى دولة في العراق وأقوى دولة في الشيشان، وشفت الواقع، وأنا الأوان أن نعتز بالقوي جل جلاله، وما نعتزش بقى ببعض دول الأرض ولا ببعض أمم الأرض، وإنما نعتز برب السماء والأرض وبخالق السماء والأرض سبحانه وتعالى. يكاد القلب ينزف لهذا التاريخ الطويل المظلم الأسود من تاريخ البذاءة والإساءة لسيد الخلق. معقول الكلام ده؟ طب انت بقى يا ابن حسان ولا فلان من العلماء ولا فلان من الدعاء، طب ما انا ما سويش مسمار في نعل النبي، مسمار مصدي في نعل النبي. طب ما خلاص انت زعلان ليه؟ الله، اذا كان الخلق قد اساءوا لسيد الخلق، لا لا لا لا، اذا كان الخلق قد اساءوا للخالق، فانت زعلان لما يسألك لانك ماشي على طريق الدعوة، وانت زعلان ليه؟ عشان بيسألك لانك ارتديت الحجاب الشرعي. الله، وانت فاكر اما تسلك هذا الطريق هتحمل على الاعناق؟ لا، لازم يسألك. ده الدرس اللي انا عاوز اصله قبل ما ادخل على القصة المثيرة دي. لابد ان يساء الى كل سالك لطريق الدعوة، هذه طبيعة الطريق، عشان تبقى عارف. لانك لو سلكت الطريق وانت جاهل بطبيعته، مع اول منعطف ستزل وستنكص على عقبيك. انا مالي يا عم، خليني في حالي على طول. مجرد تقف في كمين من الكمائن وهتتاخد بطاقتك، تيجي تاني يوم حالق لحيتك، وتروح لاخ يقول له ايه شيخ فلان، قول له بقول لك ايه، انا مش شيخ، انا كابتن فلان. سيبك يا حبيبي من شغل الدروشه اللي انتوا فيه ده، ما اسميش شيخ من النهارده بسهوله كده، الدين رخيص كده. اللهم ثبتنا ونجينا من الفتن يا رب، يا رب. والله العظيم، والله انا ما اعرف حل قلبي في الفتن هيبقى ايه، انا والله ما اعرف. وهتفتكر ان انا بتكلم بفزلكه؟ لا ورب الكعبه، والله ما اضمن حل قلبي، الله اعلم، الله اعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اصل انا مرعوب، ما هو ابراهيم الخليل بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خليل خايف من انه يعبد صنم. وامام الموحدين رسول الله بيقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. وعمر بيقول لحذيفه انا شتك الله يا حذيفه، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فما تتنفخش انت وانا ما اتنفخش معاك. مفيش حد فينا تخين على الفتنه ولا كبير على الفتنه، والله ما تضمن، والله ما اضمن، وانا بحلف بالله، والله لا اضمن حال قلبي ولا تضمن انت حال قلبك. ده يخليك مذلول دايما لله ومناخرك في الطين، وسجد لله تقول له يا رب اعصمني، يا رب نجني. ما هو لو لم تعصمني ولو لم تنجني ههلك، هضيع، والله هضيع. يا الله يا الله، من يهد الله فهو المهتد. بس اسمع اللي بعدها، حاجة رعب رعب. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا خبر ابيض، مرشد من الاولياء، مرشد للصلاح وللدين من الاولياء، مش مرشد بكاش ونصاب، لا، من الاولياء. مش هيقدر يهدي من اضله ربه، ما يقدرش. امر يرعب يعني، يخوف، يخليك دايما مذلول لله ومكسور، مكسور دايما، ما املكش حاجه، انا لا املك لنفسي اي شيء اطلاقا. فتتبرأ دايما من حولك وطولك وعلمك وقوتك وفهمك ومددك ولسانك وبيانك ومالك ونسائك وأولادك ومنصبك وكرسيك وجاهك. تتبرأ لأنك ضعيف وفقير وحقير، إلا إذا أعزك الملك القدير ولا شيء. اللهم ارزقنا العز بالذل إليك، اللهم ارزقنا العزة بالذل إليك يا أرحم الراحمين. إيه الموضوع؟ موضوع كبير، اسمع كده. هم جماعة من المنافقين بالفك بسيد العالمين هم جماعة من المنافقين بالفتك بسيد العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه من تبوك إلى المدينة أمر مناديا سبحان الله أن ينادي في الجيش، جيش كبير كبير جرار، لأول مرة يطلع العدد ده 30,000، عدد ضخم. ينادي، يأمر النبي مناديا أن ينادي وأن يبين للجيش كله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ طريق العقبة، طريق المرتفع، وأمرهم أن يسلكهم طريق الوادي. حدش يطلع فوق، لا إله إلا الله. وربنا يشرف بقى مين؟ يشرف حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر، هم بس اللي يطلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أمر رسول الله عمار بن ياسر رضوان الله عليه وحذيفة بن اليمان رضوان الله عليه وعن أصحاب رسول الله أن يمشي معه. عمار آخذ بزمام الناقة، وحذيفة يسوق الناقة. عمار آخذ بالخطام، وحذيفة يسوق الناقة بمحجن في يده. وبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم، جو ليل وظلام حالك السواد، والمجرمون متلثمون، يعني غطى هؤلاء المجرمون وجوههم تخطيط وأمر مبيت ومدبر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأبصر حذيفة الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، أو أبصر حذيفة غضبه من انفعاله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليهم ومعه محجن، فاستقبل وجوه رواحلهم، رواحل هؤلاء يعني دوابهم، بمحجنه. فلما رأوا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ربك بقى سبحانه الذي يملأ القلوب بالفزع والرعب والخوف، ظنوا أن حذيفة قد اطلع على أمرهم، أو عرف خطتهم الخبيثة، وعرف ما أضمروه من الأمر بالفك وبإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العقبة القمة العالية إلى بطن الوادي. فأسرعوا حتى خالطوا الناس، نزلوا جري حتى خالطوا الناس في بطن الوادي. وأقبل حذيفة رضوان الله عليه حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت القوم؟ هل عرفت القوم؟ فقال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم، أو حين غشيتهم، يعني لم أعرف إلا رواحلهم ووجوه القوم كما ذكرتم ملثمة أي مغطاة. فقال لهما رسول الله، أو قال رسول الله لحذيفة ولعمار: علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟ قال: لا. فأخبرهما بما كانوا تمالؤوا عليه وسماهم لهما، والراجح أنه صلى الله عليه وسلم سماهم لحذيفة. جو ليل، نجوم مغطاة، سبحان من يعلم السر وأخفى. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أسمائهم كاملة، وذكر النبي أسماءهم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فهو أمين السر النبوي كما سأبين الآن، أمين السر النبوي رضي الله عن حذيفة. اسمع بقى كده، نبدأ برواية، ده تلخيص، نبدأ برواية للإمام البيهقي في الدلائل بسند حسن عن حذيفة بن اليمان. قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله، يبقى دي الرواية تثبت أن حذيفة هو الذي كان يقود وعمار هو الذي يسوق، ورواية أخرى عند ابن إسحاق العكس كما ذكرت. لكن هذه يعني رواية حسنة، وسنبدأ يعني بعدها إن شاء الله تعالى بذكر رواية أخرى صحيحة في مسند الإمام أحمد، ثم سأثلث برواية في صحيح الإمام مسلم. روى البيهقي عن حذيفة ابن اليمان قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوق وعمار يقود به، في نفس الرواية. ولا يمنع أن يكون قد فعل هذا مرة وفعل هذا مرة لطول الطريق. حتى إذا كنا بالعقبة، بالعقبة دي مش العقبة اللي بايع فيها النبي الأنصار، لا، بالعقبة مكان مرتفع في طريق العودة من تبوك إلى المدينة. حتى إذا كنا بالعقبة إذ أنا باثني عشر راكبة، 12 منافق، يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، 12 منافق، ودول كانوا معاه في تبوك عليه الصلاة والسلام. إذ أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها، اعترضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة. قال حذيفة: فأنبهت رسول الله، نبهته، فصرخ بهم، أي صرخ فيهم رسول الله، فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين، قد كانوا متلثمين، ولكن قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. ممكن واحد يبقى يظل النفاق يعني طابعا فيه إلى يوم القيامة، الكلام ده مضى وخلاص ولا زال إلى يومنا؟ معاك دليل على كده؟ ده انت بتحكم حكما في غاية الخطر. طبعا، تقرأ معي وتدبر قول الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، إلى يوم القيامة. من يخلف الله ما وعد ويكذب على الله وعلى رسوله، فهذا يطبع على النفاق ويملأ النفاق قلبه إلى يوم القيامة، إلا أن يطهره الله وإلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وحكلم دلوقتي عن خصال النفاق وأقسام النفاق، وسأطل النفس شيئا ما. فقال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. وهل تدرون ما أرادوا؟ أنتوا عارفين كانوا بيخططوا لإيه؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. أرادوا أن يزحموا، يدفعوا رسول الله في العقبة. العقبة مكان مرتفع وتحت وادي، وطبعا وادي بقى، منكم اللي سافر إلى هذه الديار يعرف معنى العقبة ويعرف معنى الوادي، يعني من سقط إن الله وإنا إليه راجعون، لا ينجو إلا من نجاه ربه. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن يتحدث العرب أو أن تتحدث العرب أو أن تحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. شايف الأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا أكره أن تحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. في رواية أخرى جميلة جدا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى في طريق العودة، أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بالعقبة، يعني هيمشي في طريق العقبة فوق، فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، يعني رواحل هؤلاء، فقال رسول الله لحذيفة: قد قد، يعني أسرع أسرع. وطبعا تكرار لفظة النبي قد قد دليل على حجم الخطر، قد قد أسرع أسرع. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط نزل ورجع عمار، قال عليه الصلاة والسلام: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون يا رسول الله. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله فأطرحوه. فقال فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال بروية عمار، قال: 14. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله منهم 3، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم، يعني طلع 3 من غير ما سمعوا. فعذر رسول الله منهم 3، فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذه رواية صحيح مسلم، خذ رواية مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي أرأيا رأيتموه أم شيئا عهده إليكم رسول الله؟ بيسأل عمار بن ياسر: أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي أرأيا رأيتموه أم شيئا عهده إليكم رسول الله؟ فقال عمار: ما عهد إلينا رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ما فيش حاجة اسمها يعني حاجة خاصة بنا، ما عهد إلينا رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني. أخبر من؟ عمارا. فقال: ما عهد إلينا رسول الله شيئا لم يعهده إلى كافة الناس، ولكن حذيفة أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أخبرني حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: في أصحابي، لا إله إلا الله، لفظة سبحان الله، في أصحابي، في أصحاب 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. حديث رواه مسلم، وفي رواية صحيح مسلم أيضا من وجه آخر عن قتادة: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم، ودول المراد بقى بالتفريق في العدد هنا، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. ما الدبيلة؟ النبي بيفسر، قال: سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرواية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النفاق شره خطير وخلي بالكم معايا من التأصيل اللي انا هأصله ده. الاول يا مولانا عاوزين نعرف يعني ايه النفاق. ما هو النفاق لغة واصطلاحا؟ النفاق في اللغة مأخوذ من مادة نفق. النفاق في اللغة مأخوذ من مادة نفق. طبعا كلنا عارفين الأنفاق نفق، والنفق مكان بين طريقين أو مخرج بين طريقين، مسلك نافذ بين طريقين، نفق من مكان لمكان. فالنفاق مأخوذ من مادة نفق، والنفق هو المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه من أي مخرج أو مدخل فيه، ممكن تخرج من هنا وتدخل من هنا أو العكس. والنافقة النافقة لكسر الفاء، النافقة جحر الضب أو اليربوع، جحر الضب واليربوع. وظاهر جحر الضب تراب، وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إسلام وباطنه كفر. شفت التأصيل جاي منين؟ أقول تاني، النفاق مأخوذ في لغة العرب من مادة نفق، والنفق هو المسلك النافذ بين طريقين أو مكان للخروج بين طريقين. ومنه نفق النافقة هو جحر الضب أو اليربوع، وظاهر جحر الضب أو اليربوع تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إسلام وباطنه كفر. ده التأصيل اللغوي. طيب أما معنى النفاق اصطلاحا وأقسامه، النفاق من جنس الخداع والمكر، والمنافق يظهر الخير ويبطن الشر. نفاق أكبر هو نفاق الاعتقاد، ونفاق أصغر وهو نفاق العمل. خلي بالك، النفاق الأكبر معناه أن يظهر صاحبه الإسلام بلسانه وأن يبطن الكفر بجنانه أو بقلبه. يظهر الإسلام بلسانه وربما بأعماله وهو مبطن للكفر، هذا نفاق الاعتقاد، وصاحبه مخلد في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل مخلد في الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهو يظهر للمسلمين إيمانه بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر إلى غير ذلك، وهو مبطن للكفر أعاذنا الله وإياكم جميعا. أما القسم الثاني من أقسام النفاق فهو نفاق العمل، فهو نفاق العمل، وخصاله خمس بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والروايتان في الصحيحين. الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ورواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال النفاق العملي. أرجو أن لا تصور واحد فينا ولا محدثكم أنه أكبر من أن يقع في النفاق. يا شيخ ما ترعبناش، والله اللي بقوله لك حق، والله اللي بقوله لك حق. ما فيش مخلوق فينا ولا محدثكم أكبر من أن يقع في النفاق. اللهم اعصمني وإياكم. لقد مزق خوف الوقوع في النفاق قلوب الصادقين، مش قلوب المذنبين المقصرين المفرطين، لا، مزق الوقوع الخوف من الوقوع في النفاق قلوب الصادقين. روى البخاري تعليقا في كتاب الإيمان عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30، والله تخلي بالك خلي بالك، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم 30، أدركت 30 من 30، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أنت عارف 30 دول منهم مين؟ منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأنس بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأم سلمة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. أنا اخترت لك الكبار. عائشة خايفة من النفاق، علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، أبو هريرة. أيوة، ينفع بقى واحد فينا يتنفخ ويفرد صدره ويفرد اللياء؟ ينفع؟ مش بقول لك لازم الواحد يفضل حاطط مناخيره في الطين وفي التراب لحد ما ربنا ينجيه ويعدي منها على خير؟ لازم تبقى كده. وزيك انا بقول المتكبر ده غبي، اقسم بالله انسان غبي غبي. تكبر على ايه؟ تكبر على ايه؟ معك علم؟ من علمك؟ وفي لحظة واحدة تطلع على المنبر ما تلاقيش دليل، والله ما تلاقي دليل واحد، لا آية ولا حديث، أقسم بالله، ولا تعرف حاجة، وتنسى اسمك وتنسى أنت فين وأنت مع مين، ولا أي حاجة ولا أي حاجة. كبر بمال، من اللي أعطاك المال؟ ما الذي تفضل عليك؟ وفي لحظة واحدة يسيبك المال، يتسيب انت المال وتروح في التراب في الطين. واتحداك لو واحد من اعز الناس اليك بات معاك ليله واحده في القبر، هاته كده قول له بيت معايا الليله الاولى، ما عرفكش لا زوجتك ولا ابنك ولا بنتك ولا سكرتيرك ولا سواقك ولا اي مخلوق، خلاص محدش هيبيت معاك، كله هيرجع ويسيب. كبر بإيه؟ بمنصب؟ لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك، لو دام الكرسي والمنصب الذي أنت فيه لأحد ما كانش يوصل لك بقى، ما كان القبل منك كان يخلد، إنما زي ما رحل هترحل أنت. حقائق يا إخوان. فالمتكبر إنسان غبي غبي. كان بيعيط ومذلول وبعد ساعة يطلع منفوخ، ألا ايه يا عم انت نسيت اصلك؟ نسيت اصلك يا مولانا، سبحان الله. مر أحد السلف على رجل متكبر في مشيته متبختر، فبقول له اتق الله، قال له ألا تعرفني؟ ثاني قال عرفك يا عم، والله عرفك، تعرفني منين؟ قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة، مين أنت يعني؟ من أنا؟ من أنا؟ وذلك أنا دائما بقول لأحبابنا وطلابنا، يعني ما ينفعش طالب من طلاب يجي لواحد زي حالاته يقول لي تواضع، أنا أتواضع على إيه؟ يعني ما يتقال لواحد زي حالاتي تواضع على إيه؟ والله العظيم ده ما هو من الصدق، وأنا بقسم بالله ده مش من الصدق، إنما يتقال لعالم تواضع، لعالم زي الألباني، زي ابن باز، زي ابن عثيمين، دول يتقال لهم تواضع، أما تقولها العالم، إحنا لسه بنحبو على الطريق، لسه بنحبو على طريق الطلب، ما بقولش الكلام ده يعني فزلك ولا على سبيل التواضع، ربك اللي مطلع على القلوب، والله ربك اللي مطلع على القلوب، إنما يتقال لرجل حاكم، وزير، رجل أعمال كبير، له وجاهة، قل له تواضع، رجل فقير يتقال له تواضع، رجل زي حالاتي لسه بيحبو على طريق الطلب يتقال له تواضع، لا امال يتقال له ايه؟ قال له اعرف قدرك، اعرف قدرك. وانا ضربت لكم مثالا من فترة، اما حضرتك تروح الغيط، طبعا كلنا فلاحين حقل يعني عشان اللي بره بيسمع، الى حقل القمح، قمح، وضربت لكم مثالا بسنبلتين، سترى سنبلة شامخة بأنفها إلى السماء، وسترى سنبلة قد أخذت العود وانحنت إلى الأرض حتى كادت السنبلة أن تلامس الأرض، بل لامست الأرض فعلا. اقترب من السنبلتين وتحسس السنبلتين معه، سترى الأولى التي شامخت بأنفها إلى السماء فارغة، وسترى التي انحنت مليئة بالحب. فالمليان راسه في الارض، اللي مليء بالخير مناخيره في الطين في الارض، موطي لله، مش ذليل للخلق، لا لله، راسه في الطين مليان خير، مليان خير، مليان علم، تلاقيه متواضع. اما الشيخ الالباني يقول يقسم بالله، الالباني رحمه الله يقسم بالله انه طالب علم، وفي مرة قال طويلب، طويلب لسه تصغير لطالب علم. ينفع بقى واحد زي حالاتي يقول بقى عالم؟ ينفع طالب من طلابي انا صغيرين بقى؟ ما هو صغير مع صغار، ما بقت كلها صغار، ويقول لك فلان، وتلاقي الواد بيتكلم بروح رهيبة جدا، الولد من أولادنا الصغارين بيتكلم بروح عالية، سنه 20-25 سنة يا دوبك لسه يعني. أما أقول ما تزعلش مني، لما تسمع من واحد غيري تزعل، ممكن تزعل. أما أقول قرأ للتبين شرشر مط أكل البط، ويتصور إنه بقى عالم، دي كارثة. وبعدين يطعن في الكبار دول بقى على طول، يشطح وقوم طاعن في الكبار دول، لك ألباني مين، وابن حجر مين، وابن زلط مين، وابن بس ايه، وابن جز ايه، يعني قلة أدب متناهية. والواد ليه ماشي منفوخ وبتاعه، لابس البشت والعباية، وتلاقي الواد يعني بيتكلم يقول لك فلان يرى ونحن نرى. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.